الحمد لله رب العالمين، سبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، حلت عليه عناية ربه وصدق فيه قول خالقه: فإنك بأعيننا. حماه الله وعصمه من الناس من أن يقتلوه حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإننا ضيوف اليوم في هذا البيت الكريم من بيوت الله على مائدة سورة الحشر، سورة من السور التي ينبغي للأمة الإسلامية أن تعلمها وأن تتعلمها وأن تدرسها وتحللها بالدرس، حتى تأخذ من دروسها وتنهل من معينها، فتزداد قوة إلى قوة، وتأخذ عزيمة إلى عزيمة، وترتفع فيها الهمة. فإنها سورة تعلن عن نصرة الله تبارك وتعالى للإسلام والمسلمين، وتأييد الله لأهل الإيمان والمؤمنين. لو أن الأمة تعي هذه السورة على سبيل المثال، وهناك مثيلات لها في القرآن، لما كان حال الأمة هكذا وإلى هذا الحد من الذلة والهوان. إنها سورة الحشر، وبهذا الاسم يسميها الله تبارك وتعالى. والحشر هو الجمع، والمقصود به في السورة الحشر الأول أو بداية الحشر لليهود في الدنيا، فإنهم تناثروا في البلاد خوفا وفرارا من ظلم الظالمين الذين سلطهم الله عليهم، يذوقونهم سوء العذاب. فسكن بعضهم حول المدينة المنورة، ومنهم بنو النضير، ارتكبوا جريمة شنعاء بالهم والعزم، ولم يتمكنوا منها بحول الله تبارك وتعالى الذي بيده الأمر والحكم، فعاقبهم الله على ذلك أن حشرهم وجمعهم بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة. وكان ثاني الحشر والجمع حين أجلاهم الله تعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى من خيبر، هم وغيرهم من اليهود الذين لجأوا إلى خيبر، ثم حشر اليهود جميعا، ثم حشر الله اليهود جميعا على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فطرد اليهود كلهم من جزيرة العرب كلها، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ليبقى دين واحد وهو دين الإسلام لله تبارك وتعالى. فكان هذا الحشر الذي تتحدث عنه السورة وسميت به هو أول الحشر بالنسبة لليهود، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهذا دون الحشر الذي يكون للخلائق جميعا يوم القيامة، سماها الله سورة الحشر، وهي سورة مدنية نزلت بعد غزوة أحد وقبل غزوة الأحزاب في حدود السنة الرابعة من الهجرة، بعد حدوث حادثة إجلاء بني النضير وطردهم عن المدينة. ولذلك تراها أخي الكريم كما سيتبين من سياقها تتحدث عن هذه القصة التي تحمل خيانة اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم وقدرة الله عليهم بإجلائهم، كما تحدثنا وتكشف لنا ما كان يخبئه المنافقون من العرب من نفاق وموالاة وعمالة خائنة مع إخوانهم من اليهود، أيضا على كذب، كما قال الله تعالى في السورة السابقة: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، لا هم من العرب ولا منكم أنتم يا مسلمون، ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. كانوا يكذبون على المسلمين ويكذبون على إخوانهم وولاتهم من اليهود. وهذه الأحداث، اليهود وما جرى لهم والمنافقون وما وقع منهم، كل هذه أحداث إنما حصلت بعد الهجرة فوق أرض المدينة وما حولها. فالسورة مدنية لنزولها في ذلك الزمان بعد الهجرة بأربع سنوات، ولاشتمالها على أحداث لم تحدث إلا بعد الهجرة النبوية المباركة. ورد في فضل هذه السورة وفي فضل الآيات الثلاث الأخرى أو الأخيرة، في فضل الثلاث آيات الأخيرة منها، حديث رواه الإمام أحمد والترمذي ولكن ضعفه العلماء، هو ضعيف الإسناد، وفي متنه إشكال أيضا، في نصه إشكال يضعفه، حيث إن فيه من تصبح أو من أصبح فاستعاذ بالله ثلاثا فقرأ الثلاث الآيات الأخيرة من سورة الحشر، فعل الله له كذا وكذا وكذا، سخر له 70,000 ملك يفعلون كذا ويفعلون كذا، وإن مات في يومه مات شهيدا، وإن قالها حين يمسي كان له بنفس المنزلة. هذا الجزاء الكبير الضخم، 70,000 ملك يسبحون له أو يستغفرون له، وإن مات يموت شهيدا، على هذا العمل فقط أن يقرأ 3 آيات من سورة من القرآن؟ نعم الله كريم جدا، عظيم العطاء، ولكنه أيضا يعطي بحساب، لكنه أيضا يعطي بنظام. فقد قرر العلماء أن من أسباب ضعف الحديث ووضعه عظم الجزاء على العمل القليل، لا توازن ولا تناسب بين العمل وبين الجزاء. إذن سورة الحشر هي سورة فاضلة بغض النظر عن هذا الحديث، يكفي أنها من كلام الله، ومن قرأها كمن قرأ غيرها من القرآن، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهي في ذاتها كسورة معجزة يتحدى الله بها الأولين والآخرين في أن يأتوا بمثل هذه السورة، ولن يستطيعوا، ما استطاعوا ولن يستطيعوا إلى يوم القيامة أن يأتوا بمثل سورة من القرآن. فلها من الفضائل ما للقرآن الكريم كله من فضل عظيم، وهذا يكفي. وإن لم يثبت الفضل للسورة أو للآية في حديث صحيح فلا داعي للتعويل والاعتماد على ذلك. سورة الحشر كان لها سبب نزول، وهو حدوث جريمة بني النضير، حيث هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى الله بإجلائهم. كانت هذه الحادثة سببا في نزول هذه السورة بما فيها من أحداث تعقيبا على تلك الغزوة. وسياق هذه السورة وموضوعاتها يبدأها الله تبارك وتعالى بالإخبار أنه سبح له كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، يعني سبح أنت أيها الإنسان أيضا، مؤمنا كنت أو كافرا، سبح لله العزيز الحكيم الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر بطريقة ما كانت تتوقع، بطريقة لا ترد على رأس ولا بال قائد من قواد أو قادة الجيش والحروب. إنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفعل فعلا خاصا به فلا يحتاج إلى أسباب، ولذلك يأتي فعله من وراء الحساب، من حيث لا يحتسب الناس في الخير أو في الشر. في الخير قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يحسبها الإنسان أو يحسبها ويقول هذا هو دخلي، هذا هو رزقي، هذا هو مالي. وبالمثل القائل: عد غنمك يا جحا، واحدة نائمة وواحدة قائمة، حسبها هكذا. اعلم أن الله حين يريد أن يغنيك وأن يرزقك لن يأتيك لا من القائمة ولا من النائمة، سيأتيك من عنده هو سبحانه وتعالى بغير حساباتك تماما، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولما أراد الله أن يخزي الفاسقين من اليهود في هذه المرة أخزاهم أيضا بطريقة من حيث لا يحتسب اليهود ولا المؤمنون، حيث تحصنوا في حصونهم وكانت لهم 6 حصون وقيل 5 حصون منيعة شديدة يأمن الداخل فيها والماكث فيها يأمن على نفسه تماما، حتى اعتقد المؤمنون أن اليهود لن يخرجوا من تلك الحصون أبدا، وقد طال الحصار لمدة 1 شهر تقريبا، واليهود في الداخل محصنون ويظنون أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هذا اعتقاد المؤمنين وهو نفسه اعتقاد اليهود، يعني المسألة لا حل فيها إلا أن يرجع جيش الإسلام إلى المدينة. ولكن فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب قذيفة لا ترى بالعين، قذيفة لا تمس، قذيفة لا ترصد بأدق الأجهزة الحديثة والقديمة، لا ترصد، إنها قذيفة ربانية. وإلى أين تقصد؟ إلى عمق الإنسان، إلى قلبه، إلى قلبه، ولا تخيب، لأنها رمية الله الذي يرى كل شيء ويعلم كل شيء. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وإذا رمى الله فلا تقل بعد ذلك شيئا. يهود بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة يهود طردوا من الشام أو من بلاد إسرائيل قديما من بعد موسى، فسكنوا واستوطنوا حول المدينة قبل الإسلام، وعملوا معاهدة سلمية بينهم وبين العرب كما يعملونها بمداهنة وكذب، حتى جاء الإسلام ورأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة عظيمة وانتصارا مرعبا في غزوة بدر، خافوا منه وخافوا بأسه وبطشه، فهو غير العرب الذين عرفوهم قبل الإسلام، فنهضوا لكي يسالموه ويعقدوا معاهدة، فسالمهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه انتصر عليه الكفار يوم أحد ضعف في نظرهم، فراحوا لقريش في مكة واتفقوا معهم على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وهزيمته، فنقضوا عهدهم. هذه أول مرة. المرة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم يوما إلى بني النضير ليطلب منهم مساعدة في دية قتيلين قتلهما واحد من المسلمين بغير قصد، ظن فيهما العداوة وما كان يعرفهما فقتلهما، فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم بديتهما لأنه كان بينه وبين قومهما عهد، قتلناهم خطأ نعطيكم الدية. وبما بين المسلمين وبين يهود بن النضيرة من معاهدة واتفاق أن يتعاون هؤلاء وهؤلاء في دفع مثل تلك الغرامات، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم من أجل ذلك، هشوا في وجهه وبشوا وحيوا ورحبوا وأجلسوه تحت جدار ليسند ظهره أو ليسند ظهره إلى الجدار من باب التكريم، وخلوا إلى أنفسهم على أنهم يدبرون ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من أموال، وإذا بهم يدبرون لقتله. وقبل أن ينهض أحدهم لذلك ليصعد فوق الجدار أو فوق البناء ويلقي على رأس النبي عليه الصلاة والسلام حجرا وتقيد القضية قضاء وقدرا ضد الحجر لا ضد أحد، نزل الوحي الكريم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما يدبر اليهود، فقام من مكانه كأنه ذهب ليقضي أمرا، فانتظروه فلم يعد، تأخر فقام أصحابه وكانوا عشرة وفيهم أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، خرجوا في أثره ينظرون ما هنالك من أمر، فسألوا عنه فأخبروا أنه دخل المدينة، دخلوا وراءه المدينة فوجدوه قد أعد الجيش للهجوم على بني النضير وأنهم دبروا كذا وكذا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذهبوا إلى يهود بني النضير وحاصروهم قرابة الشهر، وقبل الحصار في بداية الحصار عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا من بيوتهم وحصونهم وأن يأخذوا كل ما يريدون من شيء إلا السلاح حتى لا تكون هناك حرب، يأخذون كل ما يريدون، وأن يتركوا وراءهم وكلاء منهم على ثمارهم وزروعهم حتى إذا طاب الثمر جنوه ولحقوا بأهلهم، سماحة ما رأت الدنيا مثلها. عرض عليهم ذلك فلم يقبلوا، وبعث إليهم المنافقون في المدينة بمن يخبرهم أننا معكم، لو قاتلكم محمد عليه الصلاة والسلام لقاتلناه معكم ولن نحيد عنكم أبدا إلى جيش آخر، لو أخرجتم من المدينة سنخرج معكم، نحن معكم على كل حال، اطمئنوا تمسكوا اعتصموا بالحصول. فظلوا وصبروا طويلا ولم يروا من المنافقين تنفيذا لشيء، فلذلك في النهاية استسلموا، أذن لهم بالانصراف، فكانوا يأخذون معهم كل شيء يلزمهم أو لا يلزمهم حتى لا ينتفع به المسلمون، وإذا أخذوا متاعهم وخرجوا من بيوتهم هدموا البيوت حتى لا يسكنها المسلمون أو ينتفعوا بها، كحال أحفادهم اليوم من هدم المستوطنات وتخريبها وما إلى ذلك، حتى كانوا يأخذون خشبة يعلق الباب عليها اسمها عارضة الباب، هذه لا تفيد كثيرا إلا للباب فقط، يأخذون الباب ويأخذون عارضته وكل ما يستطيعون حمله. وأجلوا عن المدينة، فبعضهم ذهب إلى خيبر وبعضهم ذهب إلى الشام. وهذا هو قول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، إلى آخر الآيات. ويبين الله تعالى أن هذا الحل كان فيه رحمة باليهود، نعم هو عقوبة، نعم هو خزي، ولكنه أرحم من غيره، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ثم بعد أن انتهت الغزوة وأجلى الله اليهود، كان المقاتلون من المؤمنين من المهاجرين ومن الأنصار. نعم لم يقاتلوا ولم يحملوا سلاحا ولم يضربوا أحدا، لأن اليهود استسلموا وانصرفوا، فلم تحدث مواجهة ولا كر ولا فر ولا اشتباك، فما بذل المسلمون جهدا، فما خلف اليهود وراءهم من أموال وغيرها هذا يسمى فيئا، أنه جاء بغير حرب. أما الذي يأتي على أثر حرب، على أثر حرب يسمى غنيمة، هذا يسمى فيء، يعني شيء رجع إلى المسلمين بغير قتال فضلا من الله ونعمة. فقضى الله تعالى ونفذ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصرف هذا الفيء للمهاجرين فقط، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم في مكة في سبيل الله. أما أهل المدينة الأنصار رضوان الله عليهم فهم في بيوتهم وثرواتهم وكذا، ولكن النفس البشرية طلابة، فطلب الأنصار حقهم في الفيء، لماذا لا نأخذ؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هذا، هؤلاء حرموا من ديارهم وأموالهم وأنتم في دياركم وأموالكم، إن أردتم مشاركتهم في الفيء فلتشركوهم معكم في بيوتكم وفي أموالكم واحدة بواحدة، وإما أن تختفوا بدياركم وأموالكم والمهاجرون يأخذون هذا الفيء، اختاروا هذا أو ذاك. لم يختاروا هذا ولا ذاك الأنصار، إنما اختاروا ما هو أحسن. قالوا: يا رسول الله، نشرك إخواننا المهاجرين معنا في ديارنا وأموالنا ونترك لهم الفيء ونؤثرهم على أنفسنا. فمدحهم الله تعالى بعد أن فصل في هذا الخلاف، فقال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الأنصار تجتمع عندهم الأموال الكثيرة ويصيروا أهل رؤوس أموال، والمهاجرون فقراء، فتكون هناك رأس مالية، وهذا وضع مفسد في المجتمع. فلئلا يكون ذلك أخذ المهاجرون هذا الفيء هذه المرة، واحتفظ الأنصار أو حفظ الله للأنصار ديارهم وخلص لهم أموالهم. لكن لما عرضوا هذا العرض الجميل وكانوا صادقين فيه، الله تعالى مدحهم فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لا يجد الأنصار في صدورهم أي غضاضة ولا غضب ولا حسد ولا حقد ولا شيء من ذلك، ولا شيئا من ذلك، بسبب ما أوتي المهاجرون من الفيء وأخذوا الفيء وحدهم. هذا الأمر لم يشكل لهم أي مشكلة نفسية فضلا عن غيرها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم مدح الله من يأتي من بعدهم بسخاء النفس وسعة الصدر ورحابته، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم تعرض السورة بعد ذلك لموقف المنافقين المخزي ولصورتهم العارية عن الصدق والأمانة في القول. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لإخوانهم في الكفر، هؤلاء منافقون وهؤلاء يهود، لكنهم تآخوا في الكفر على مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة الإسلام والمسلمين. يقولون لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي جهة تغرينا بمال أو نحوه لنترككم ونطيعهم هم ونتبعهم، لن نفعل ذلك أبدا، نحن معكم مهما كان الحال، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم. يحكم الله على هذا العرض بقوله: والله يشهد إنهم لكاذبون، في مقابل ما قال على عرض الأنصار أن يعطوا المهاجرين الفيئة وأن يشرك معهم في بيوتهم وأموالهم، ليس كلاما، ليس صورة مزيفة، لا، حقيقة. الله يمدحهم في ختام الآية بقوله: أولئك هم الصادقون، وهنا في المنافقين: والله يشهد إنهم لكاذبون. كيف؟ لئن أخرجوا اليهود، لئن أخرجوا لا يخرجون معه، لن يفعلوا، وإن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم حتى لو بدأوا ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لماذا؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لا أدري كيف يخاف المسلمون مع وجود هذه الآية التي يشهد بها عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم، لم يقل أشد قوة من قوتهم، أشد سلاحا من سلاحهم، إنما أعطاكم الله تعالى من القذيفة التي قذفها في قلوبهم، أعطاكم الله تعالى ذلك السلاح الذي لا يرصد ولا يواجه. شكلك يا مسلم بصورتك الإسلامية بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، شكل امرأتك وابنتك وأختك وأمك بزي أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، إنما يبعث الرعب في قلوب الكافرين. لأنتم، تخيل هذا التعبير، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وعرض الله وصف جبنهم: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، وكأن هذه العلة، أنهم ممزقون من الداخل، منهزمون داخليا ونفسيا فوق ما يصيبهم من الرعب إذا رأوا صوركم وأشكالكم يا مسلمون. ولكن المسلمين لا يعرفون هذا. تمضي الآيات إلى أن يوجه الله تعالى النصيحة والموعظة إلى الجماعة المسلمة والأمة المسلمة بما يشمل المخلص والمنافق، فالمنافق إلى تلك الآونة وتلك اللحظة كان يظهر بمظهر المؤمنين، فقال الله للجميع: ينتفع بها المؤمن فيثبت، ولعل بعض المنافقين ينتفعون بها فيخلصون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ويلفت الله النظر إلى هذا القرآن وعظمته وقوة وقعه على السمع والقلب، بحيث لو نزل هذا القرآن على جبل لاندك الجبل من هول القرآن وعظمته، ولا عجب، فذلك الحجر الأسود، فذلك الحجر الذي غاصت فيه قدم إبراهيم حين شعر بخليل الله يركب عليه بقدميه، لم يتحمل الحجر، الحجر لان تحت قدمي إبراهيم، عنده إحساس، عنده شعور. ذلكم جبل أحد الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وإذا بالجبل يهتز ويرجف من ثقل ما حمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. فثبت الجبل، يسمع الكلام، يطيع، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك فهو كجبل يحس بثقل ما عليه. أنا جبل أحد أحمل نبي الله، أحمل صديقا صدق رسول الله في كل شيء عليه الصلاة والسلام، أحمل شهيدين من أعظم الشهداء. أنا من؟ جبل أحد ينكر نفسه تحت أقدام أولئك الفضلاء. وكم يذكرون عندنا، وكم نقرأ سيرتهم، وكم يأتي ذكرهم. نسأل الله أن نكون معهم وأن نكون على طريقهم. الجبال الحجارة تشعر بهذا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، أصحاب القلوب القاسية، أصحاب القلوب الميتة، لعلهم يتفكرون. الجبل لانا والقلب الطري قسى وجمد، إنا لله وإنا إليه راجعون. يسمعون آيات الله تتلى عليهم ويقولون أساطير الأولين، ويقولون كذب، ويقولون سحر يؤثر، وينكرون نسبة هذا القرآن لله. ذلك إنما من قساوة قلوبهم. ويختم الله السورة ببيان عظمته التي بدأ السورة بها: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ذلكم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. ويلتقي الطرفان وتغلق السورة: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكانت بدايتها كنهايتها، ونهايتها كبدايتها. اجتمعت السورة على غرض واحد وهدف واحد، وهو إثارة العجب في النفوس بقدرة الله العلي سبحانه وتعالى على حشر الناس في الدنيا والآخرة، مهما كان جمعهم، ومهما كان عددهم، ومهما كانت قوتهم، فإنه العزيز الذي لا يغلب، الحكيم الذي يتصرف بعزته بحكمة، فيضع الشيء في موضعه ويعطي كل ذي حق حقه في الثواب والعقاب سبحانه وتعالى. هذه سورتنا، وتبقى المناسبة بين السورتين. وكما نقول دائما، السور مترابطة متلاحمة، لأنه حديث واحد لقائل واحد أو لمتكلم واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. فلا عجب أن ترتبط أجزاء كلام الله، ولكن نتلمس بعضها. ففي سورة قد سمع، يقول الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وفي آخر السورة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. أولئك هم الذين قتلوا آباءهم وأولادهم يوم بدر، الكفار الذين قتلوا أولياءهم وأرحامهم يوم بدر حين تمكنوا منهم، وقتلوا بعضهم أكثر يوم أحد. فالله تعالى يصفهم بهذا الوصف. وفي سورة الحشر يذكر الله تعالى اليهود بهذه الصفة، ولكن بشكل آخر لا يفترق كثيرا عن الشكل الأول. فيقول تعالى أنه أجلى بني النضير. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. حاد من المحادة، يعني جعل بينه وبين دين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدا فاصلا يمنعه من الوصول، فصار هو في شق والآخر في شق. وهذا معنى كلمة شاقوا. شاقوا أي ذهبوا إلى شق بعيد عن الشق الذي يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يضيء الدنيا من هناك بنور الوحي الذي ينزل عليه. فهما كلمتان بمعنى قريب: حادة وشاقة. في سورة المجادلة في أواخرها قال الله تعالى: كتب الله. كتب يعني فرض وقضى في هذه الآية، معناها كتب وقضى وحكم حكما لا معقب له ولا ناقض له. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وتأتي سورة الحشر بما فيها تؤكد على هذا بضرب المثال الواقعي، فكان إجلاء بني النضير أمرا واقعيا ومشهدا حاصلا وواقعا يؤكد ذلك الخبر فعلا مع قوة اليهود وتمنعهم في حصونهم الشديدة. الله تعالى بعزته وقوته استطاع أن يغلبهم وأن يغلب رسوله صلى الله عليه وسلم وينصره عليهم. فهناك الخبر والقضاء في سورة المجادلة، وهنا تحقيقه في سورة الحشر. في سورة المجادلة والحشر إفضاح لأمر المنافقين. في الأولى قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا، يعني اتخذوهم أولياء، تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هؤلاء هم المنافقون، هم الذين تولوا اليهود المغضوب عليهم، اتخذوهم أولياء من دون المؤمنين. معنى أولياء يعني أحبابا، أخلصوا لهم، أعطوا ولاءهم لهم، كما صرح بذلك في سورة الحشر: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم، وهكذا. هذا هو الولاء، إعطاء الولاء. وفي سورة الحشر هنا يبين الله تعالى مثالا من هذا الولاء وواقعا منه ومشهدا منه. ألم تر إلى الذين نافقوا، مع التصريح بوصفهم، هناك قال ألم تر إلى الذين تولوا، لم يقل نافقوا أو غير نافقوا، هنا صرح بهم وبجريمتهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم إلى آخره. فالسورة الحالية الحشر والسورة السابقة المجادلة مترابطتان ترابطا عظيما ومتواصلتان على شبه الموضوع الواحد، ولا سيما أن سورة المجادلة كما عرفنا سورة مكية وسورة مدنية، وسورة الحشر كذلك سورة مدنية، فقد نزلتا في عهد واحد وهو العهد المدني. أحبتنا الكرام، هكذا كان القرآن يتولى الجماعة المسلمة والأمة المؤمنة بالرعاية والعناية والحفظ والصيانة، حتى صانهم من أنفسهم، صانهم من أنفسهم. وكان قد وقع أحد المؤمنين في شيء من مثل ما فعله المنافقون، لكنه لم يفعله نفاقا ولا حبا في الكافرين وولاء ولا بغضا للمسلمين ولا عداء، إنما فعله لأمر دنيوي ولضعف نفسي فعذره الله تعالى. وكانت له قصة تعرضها لنا سورة الممتحنة التي نعيش معها في لقائنا القادم إن شاء الله، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم لما فيه الخير، وأن يرزقنا وإياكم العلم والعمل وحسن الخاتمة، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحبة الكرام، تلكم سورة الحشر، بهذا السياق الرائع الجميل، بهذا الموضوع الذي يشحذ قوى الأمة ويبعث فيها الهمة لو أنهم أدركوها وأدركوا ما فيها، ينبغي أن نستفيد من هذه السورة تحقيقا لقول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وحينما تظلم الدنيا وتضل الأسباب وتنقطع، اعلم أن الله وصله لم ولن ينقطع. حينما تعجز القوى وتضعف الهمة وتنهار الأمة، لو أنهم أحسنوا علاقتهم بالله تبارك وتعالى، فاعلم أن الله ناصرهم. عندها تتدخل قدرة الله تبارك وتعالى لتفعل ما لا يحتسبه البشر، لتحدث ما لا يخطر على بال إنسان ولا على قلب متخيل، فيفعل الله تعالى من وراء الحسبان بما تعجب له النفوس. هذا هو الوضع القائم. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، وهذا هو الوضع القائم حيث يظن المسلمون في يومهم أنهم لن يستطيعوا أبدا أن يواجهوا عدوا لضعفهم وخذلانهم وتفرقهم، ولن يستطيع العدو أبدا أن ينهزم أمامهم، ويظن العدو في نفسه أنه العدو القاهر والجيش الذي لا يقهر والقوة التي لا تغلب. هذه قراءات في الواقع، ولكن المسلم لا يقتصر على النظر في الواقع فقط، بل ينظر في الواقع ومعه القرآن، فالقرآن يفتح له الآفاق ويريه الرؤيا التي لا يراها الناس، ويكشف له عن المخبوء الذي لا يعرفه الخيال البشري. إنه يعلم ويوقن أن الله يفعل ما لا يحتسب الخلق وما لا يقدر الناس، فعند ذلك تطمئن نفسه ويطمئن قلبه. ولعل لنا في السورة السابقة شاهد بذلك، حين جاءت المرأة المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليردها إلى زوجها الذي قال لها: أنت حرام علي كظهر أمي وأختي، ولم تجد جوابا عنده صلى الله عليه وسلم، وإذ لم يوجد في الدين جواب فليس في الدنيا جواب. إذن أغلقت الأبواب، أغلقت الأبواب ومنع الجواب وانقطع الأمل، إلا بابا واحدا هو الذي لا يغلق. أدركت المرأة المسلمة ذلك، فتوجهت إلى ربها سبحانه وتعالى ودعت بمطلوبها وسألت بما تحب وترغب، وإذا بالقرآن يتنزل. إذن لا تغفلوا عن باب الله تبارك وتعالى، ولا تضعفوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بإيمانكم بالله تعالى أنتم الأعلون، وبالتالي لا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما فات أو أن يفوتكم شيء، فإن الله تعالى هو الذي يقود حركتكم، وهو الذي يضرب عنكم، وهو الذي يرمي بدلا منكم، وهو الذي يقتل من تريدون قتله، يفعل ما يشاء بعزته وحكمته، وهو العزيز الحكيم. هكذا أيضا كان موقف المسلمين مع بني النضير. قراءة الواقع لا نصر، لا خلاص، لا مفر، إلا أن نرجع إلى المدينة وأن نترك اليهود في حصونهم، وقد غلبونا على الحياة في هذه البلد في جوار المدينة المنورة، وكانت محلتهم هذه تسمى الزهرة، هذا المكان اسمه الزهرة الذي فيه يهود بني النضير. هذا كان ما يجول في خاطر المسلمين، طال الحصار، إذن لا حل إلا أن نرجع إلى المدينة ونترك اليهود يعيشون كما شاءوا، وبالتالي يرفعون رؤوسهم ويعلون راياتهم أنهم غلبوا المسلمين بالتحصن في حصونهم. ولكن لو أسلم تواجه عدوك وحدك فلك ذلك، وقراءتك للواقع هذه صحيحة، فما بالك ومن ورائك ومن فوقك قدرة العزيز الحكيم. من ورائك وعد لا يتخلف: لأغلبن أنا ورسلي. واعلموا أن نصر دين الله الآن ونصر المسلمين الآن وإلى أن تقوم الساعة إنما هو نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلن يضن الله بها ولن يبخل الله بها، طالما فيكم رسول الله بسنته، طالما فيكم رسول الله بسيرته، طالما فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالتزام بهديه، تقيمون هديه وشريعته وتلتزمون سنته، هو بذلك فيكم ولن يخذلكم الله أبدا. لكن سيخذلنا ما خذلنا رسوله صلى الله عليه وسلم، سيتركنا بقدر ما تركنا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهديه الحنيف وشرع ربه الكريم سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن نستفيد من هذه السورة أن نوثق صلتنا بالله، وأن نعظم وصلنا بالله، وأن نزيد في اعتصامنا بدين الله تبارك وتعالى، فإن في ذلك العزة والكرامة والنصرة ولو من حيث لا نحتسب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ارزقنا الكرامة والعزة والنصرة يا رب العالمين. اللهم أهلنا للغلبة على عدونا، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن آذى المسلمين وقاتل المؤمنين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكون على من حارب الدين. اللهم اخذلهم واهزمهم واخزهم يا رب العالمين. اللهم اخذلهم واهزمهم واهزمهم واخزهم يا رب العالمين، كما تخزي الفاسقين وكما ترد الكافرين، ردهم ردا مخزيا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تقضي لكل ذي حاجة حاجته، وأن تمن على كل سائل بسؤله في مرضاتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستنصروه ينصركم، وأقم الصلاة.